نبينا محمد. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الجهضمي المالكي رحمه الله تعالى. نبدأ إن شاء الله نعرف الشيخ الطارق. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 23. 23 نعم. 23 تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. أخبرنا الشيخ طبعا يا إخوان الهدف من المجالس ابتغاء مرضات الله وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إنه ليلة الجمعة. الآن اليوم ببلش الليل قبل النهار، الآن إحنا بعد المغرب، يعني إحنا هيك دخلنا يوم الجمعة، الليل سابق النهار، إحنا الآن يوم الجمعة. نعم تفضل الشيخ. نعم. أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي أيده الله، قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي ابن هبة الله ابن عبد الصمد الكاملي بالقاهرة في شهر ربيع الأول من سنة 91 و500 بقصر بني عبيد، قال أنبأنا أبو صادق مرشد بن يحيى ابن القاسم المديني في مصر، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم ابن سعيد بن عبد الله الحبال، قال أنبأنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمر ابن محمد بن سعيد التحبيبي البزار التحبيبي البزار المعروف ابن النحاس، قال قرأ علي قرأ على أبي القاسم إسماعيل بن يعقوب ابن إبراهيم ابن أحمد البختوري البغدادي المعروف ابن الجراب، وأنا أسمع في شهر ربيع الآخر من سنة 39 و300 أنبأنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد ابن زيد القاضي، قال أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن عبد الله بن عمر عن ثابت البناني البناني قال أنس بن مالك قال أبو طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشر في وجهه فقالوا إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله، قال أجل أتاني الآن آت من ربي، فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا رد الله عليه 10 أمثالها. حدثنا سليمان بن حرب قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما والبشر يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله إنا نرى في وجهك بشرا ألم نكن نراه لم نكن نراه قبل قال أجل إنه أتاني ملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10 ولا سلم عليك إلا سلمت عليه 10. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا أبو طلحة الأنصاري عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 فليكثر عدد ذلك أو ليقل. طبعا صلى الله علينا كيف يعني من باب المغفرة، الله سبحانه وتعالى يغفر لنا. نعم. والملائكة الدعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الملائكة دعاء، وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم رفع درجات ومغفرة. نعم هذا مع الصلاة، يعني الصلاة ليست الصلاة المعروفة اللي هي أركانها وشروطها، والصلاة في أصلها معناها الدعاء، الصلاة في أصلها أصل الكلمة معناها الدعاء. نعم صحيح. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه فهرع عمر فاتبعه بمطهرة يعني إداوة كلم مي يعني نعم. فوجده ساجدا في شربة فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه قال فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه 10 ورفعه 10 درجات. البراز والبراز، البراز مكان التبرز، مكان الغائط، البراز، البراز اسم الشيء الذي يخرج منه يعني اللي هو الغائط. نعم. حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا أنس أو حدثني عفوا أنس بن عياض عن سلمة بن وردان حدثني مالك بن أوس بن الحارث. أنت هسه بأي حديث رقمه الخامس. نعم يلا. نعم شيخ. عفوا حدثني مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة فوجدته قد فرغ ووجدته ساجدا لله في شربة فتنحيت عنه فلما فرغ رفع رأسه فقال أحسنت يا عمر حين تنحيت عني إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشرة ورفعه عشر درجات. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل من ذلك أو ليكثر. حدثنا يحيى ابن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو ابن أبي عمرة عن عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن عوف قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود قال أتاني جبريل قال من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. طب شيخ شو معنى اللهم صل وسلم؟ قلنا الصلاة من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم رفع درجات مغفرة. منا إحنا كيف يعني؟ لما نحكي اللهم صل على سيدنا يعني يا رب ارفع درجة سيدنا محمد، يا رب اغفر لسيدنا محمد، يا رب ارحم سيدنا محمد، هذا معنى الصلاة. لما احنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لما احنا ندعي يعني يا رب ارفع درجة سيدنا محمد، هي درجة مرفوعة شيخ صح؟ كمان مرة بتكون درجة سيدنا محمد مرفوعة، مرفوعة بس في بالجنة وسيلة مكان لا يحق إلا لرجل واحد اللي هي الوسيلة، فإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجة سيدنا محمد حتى يصل إلى هذه الدرجة التي لا يبلغها إلا عبد واحد، وقال وأرجو من الله أن أكون هو مقعد في الجنة لا يناله إلا رجل واحد، فقال سيدنا محمد أرجو أن أكون هو. طب ممكن هاي تكون عرضت على نبي ثاني وأنه خلت مثلا قام ويحفظ إيش ممكن؟ الله أعلم، لم يعني يثبت بالكتاب أو بالسنة. نعم، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر للشخص نفسه كمان. نعم، مو احنا قلنا اذا ما صلى على النبي الله سبحانه وتعالى يصلي عليك. تمام، يعني انت بتقول اللهم ارفع درجه سيدنا محمد ماشي، بالمقابل الله سبحانه وتعالى يغفر لك مقابل كل صلاه بتصليها 10. واضح يا ابو حسين؟ نعم. ايش طب رواه حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما معنى اللهم صل على سيدنا محمد؟ قالوا هي من العلم المكنون. لا اعلم ولا يعلم فيها إلا الله. هذا حديث بدك تشوف تخريجه. ما أعرف شو، لا أعلم عنه. نعم تفضل شيخ. حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلى الله عليه عشرة. حدثنا عيسى بن ميناء قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني قيس بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جدي عبد الرحمن بن عوف قال كان لا يفارق في النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار خمسة نفر من أصحابه أو أربعة لما ينوب من حوائجه قال فجئت فوجدته قد خرج فتابعته فدخل حائطا من حيطان الأسواف فصلى فسجد سجدة أطال فيها فحزنت وبكيت فقلت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض الله روحه قال فرفع رأسه وترأيت له فدعاني فقال ما لك قلت يا رسول الله سجدت سجدة أطلت فيها فحزنت وبكيت وقلت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لأرى نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض الله روحه قال هذه سجدة سجدتها شكرا لربي فيما آتاني في أمتي من صلى علي صلاة كتب الله له عشر حسنة. الأسواف اسم للحرم المدني، هي كاتب تحت. طبعا هذا الكتاب من تحقيق الإمام الألباني، هذا الكتاب تحقيق الإمام الألباني. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة كتب الله له عشر حسنة. حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار قال حدثنا هشيم قال حدثنا العوام بن حوشب حدثني رجل من بني أسد عن عبد الرحمن بن عمرو قال من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا. فقال فقام إليه رجل فقال يا رسول الله اجعل نصف أجعل نصف دعاء لك قال إن شئت. قال ألا أجعل ثلثي دعاء لك قال إن شئت. قال ألا أجعل دعائي لك كله قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. قال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان عمن أسنده قال لا أدري. حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي ابن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في ثلثي الليل فيقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. وقال وقال أبي يا رسول الله إني أصلي من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر. قال أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلثان أكثر. قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يغفر لك ذنبك كله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك يقول ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى الثانية فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين ثم استوى فجلس فقال أصحابه على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين اللهم صل على محمد. فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فقلت آمين. فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخله الجنة ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له حدثنا المقدمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بإسناده نحوه حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين. فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخلاه الجنة فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن هلال حدثني سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه كعب ابن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضروا المنبر فحضرنا أو احضروا المنبر فحضرنا. فلما ارتقى الدرجة قال آمين ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين. فلما فرغ نزل عن المنبر قال فقلنا له يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عرض علي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين اللهم صل على محمد. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. حابب نسمع شكله تلفوناتك ولا هو الشيخ حاط تلفونه هو مو تلفونك من شماله هاي ما هذه لا تبع معه المتن نزلته على المجموعة لأنك حاب تتبع. حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عمن أخبره من أهل بلدي عن علي بن حسين ابن علي أن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهره عليه علي بن حسين. فقال له علي بن الحسين ما يحملك على هذا؟ قال أحب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال نعم. فقال له علي بن حسين الحسين أخبرني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قال رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يقولون قد بلي. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير ابن بليتة يعني نعم يعني أكلة الأرض بذوب يعني كيف الموتى بروح اللحم بروح العظم بظلش منه شيء إلا عشب الذنب. الأنبياء لا يتبقى أجسام كما هي هم شهداء. نعم نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس يعني أنبياء الرسل. نعم. حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهيب عن أيوب قال بلغني والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم نعم ويحدث لكم فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم. قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير أو كثير أبي الفضل عن بكر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ووفاتي لكم خير تحدثون فيحدث لكم فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد عطار قال حدثنا هشام قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي أن ملكا موكل يوم الجمعة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أو يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلان من أمتك صلى عليك اللهم صل على سيدنا محمد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مبارك عن حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أكثر علي الصلاة يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سلم بن سليمان ضبي قال حدثنا أبو حرة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر علي الصلاة يوم الجمعة فإنها تعرض علي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن حمص قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسين يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاني فجئته فقال أدن فتعشى قال قلت لا أريده قال ما لي رأيتك وقفت قال وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر لعن الله يهودا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن علي بن حسين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن البخيل لمن ذكرت عنده فلم يصلي علي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم تسليما. قال القاضي اختلف يحيى الحماني وأبو بكر بن أبي ويس في إسناد هذا الحديث فرواه أبو بكر عن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو ورواه الحماني عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية وهذا حديث مشتهر عن عمارة بن غزية ورواه عنه خمسة بعد سليمان بن بلال وعمرو بن الحارث. فحدثنا به أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث بن يعقوب عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن علي بن حسين حدثه أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. قال هكذا رواه عمرو بن الحارث أرسله عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي وحدثنا به إبراهيم بن حمص قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمارة وهو بن غزي عن عبد الله بن حسين قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا رواه الدراوردي أرسله عن عبد الله بن علي بن حسين عن علي رضي الله عنه. وحدثنا به إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزي أنه سمع عبد الله بن علي بن حسين يحدث عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله وسلم على سيدنا محمد. قال حدثنا به علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح قال قال قال أبي قال حدثنا عمارة بن غزية أنه سمع عبد الله بن علي بن حسين وحدث عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال القاضي وصل عبد الله بن جعفر إسناده كما حدثنا به الفراوي عن إسماعيل بن جعفر وكما حدثنا به الحماني عن سليمان ابن بلال قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن معبد بن هلال عن زي قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله وسلم على سيدنا محمد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب امرئ في البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال حدثنا سلم بن سليمان ضبي قال حدثنا أبو حرة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال حدثنا عارم قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أوس قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ينسى الصلاة علي خطئ أبواب الجنة. دليل على أنه يعني أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كبير جدا، لذلك قال خطئ طريق الجنة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن محمد بن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينسى الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال سفيان قال رجل بعد عمرو سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة. ثم سمى سفيان الرجل فقال هو بسام وهو الصيرفي. قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا وهيب عن جعفر محمد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن هاروق عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني صلى الله عليه وسلم وعليهم السلام. قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا سعيد بن زيد عن الليث عن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم. قال قال وسلوا لي الوسيلة قال فإما حدثنا وإما سألناه. قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل. الآن اتفق العلماء، هو صار فيها خلاف، لكن قال لك الصلاة على الأنبياء هذا إحنا مأمورين فيه بشكل لازم، موسى عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. الآن في غير الأنبياء ورد في القرآن الكريم وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، موجود. وفي السنة اللهم صل اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، وبالتالي ممكن أقول عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ شعار دائم. وين ما إجى اسمك عبد الرحمن أحط وراه صلى الله عليه وسلم. إذن بشكل لازم مع الأنبياء والرسل شيء مقطوع فيه، مع غير الأنبياء والرسل جائز لكن لا يتخذ شعار دائم. وين ما أشوف راسم العمر أقول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، واضح. واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذن لغير الأنبياء. نعم شيخ، هل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هاي موجود، نعم يعني يصلى عليه، نعم احنا في الصلاة اللهم صلي على محمد وآل محمد. هم اللي قال لك بالجواز قال لك هيو، لو كانت خاصة بالأنبياء والرسل كان ما قدرنا نقول وعلى آل سيدنا محمد. وفي القرآن يعني احنا القرآن الثابت 100% وما في نقاش، خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم. ولما ابنه لما آل ابن أبي أوفى جاب الصدقة قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، حديث هذا كمان. فلا يجوز لكن لا يتخذ شعار دائم. وين ما اشوف اسم عم ابو حسين احط صلى الله عليه وسلم وراه. ولكن معناها مش زي معنى الرسول اللهم صل على يعني اغفر له. قلنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي رفع درجات، وهي ان يبلغه الله سبحانه وتعالى الوسيله. الصلاه علينا احنا لما نقول ابو حسين صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا معنى. نعم يعني بسمعه الناس ثانيين بيشوفها غير شكل. هذا هو العلم. راجعت انا كمان يعني كمان لا هو وحطوا الادله اللي انا حكيتها يعني جائز لكن لا يتخذ شعار دائم. يعني وين ما اشوف اسم عبد النضال احط وراه صلى الله عليه وسلم لا بشكل دائم، مره ما في مشكله، لكن لا تتخذ الا مع الانبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلم. نعم وصلنا على 47. قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم وسألوا لي الوسيلة، فإما أن يكونوا سألوه وإما أن يكون أخبرهم. قال إنها أعلى درجة في الجنة لا ينال إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الضحاك بن مخرد قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوا الله لي الوسيلة لا يسألها لي مسلم أو مؤمن إلا كنت له شهيدا أو شفيعا أو شفيعا أو شهيدا. قال حدثنا إسحاق محمد الفراوي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة وابن غزية عن موسى بن وردان أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الوسيلة درجة. شيخ كمل أبو طارق كمل كمل راحت الصفحة. وسيلة الدرجة هي مشكلة بي دي أف. نعم فوقها درجة فسأل الله أن يؤتيني الوسيلة. نعم. على خلقه. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن أبي بكر الجشمي. نعم. عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري عن عون بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مجلسا لم يعطه أحد قبلي وأنا أرجو أن أعطاه فسأل الله لي الوسيلة. حسب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن طاووس عن أبي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطيه سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى عليهم السلام. قال حدثنا يحيى قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة المعافري عن زياد بن نعيم الحضرمي عن ابن شريح قال حدثني رويفع الأنصاري حدثني رويفع الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة وجبت له الشفاعة اللهم ارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترى يوم القيامة أي نقصان وخسران، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم. قال حدثنا عاصم بن عليق وحفص بن عمر وسليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. هذا لفظ الحوضي أو الحوضي. قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة عن حكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال ألا أهدي لك هدية؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا قال فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وكان ابن أبي ليلى يقول وعلينا معهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا قال حدثنا يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفنا السلام علي السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ونحن نقول وعلينا معهم. حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني محمد بن عبد الله بن يزيد عن عقبة بن عمرو قال

وقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال تقول اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قالوا قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال قلنا أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه ولكن كيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمرو بن مسافر قال حدثني شيخ من أهلي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عثمان بن حكيم بن عباد ابن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. طبعا هذا ماشي، احنا حدثنا او يعني حكينا الراي بشكل عام، احنا طرحنا قول العلماء. نعم. يعني ما يجي واحد يقول هاي مثلا هون ابن عباس قال كذا، لا طبعا احنا ما بنقدر يا اخوان نمسك حديث ونطق من الحكم، بدك تجمع الاحاديث في الموضوع، بدك تشوف الاقوال كامله، مش زي الشاب نزل على المجموع اي واحد بنتحر هو في النار بنقوله على عيني راسي، يعني لا نستطيع ان ناخذ حديث وناخذ منه الحكم. لذلك كان الفقهاء هم أعلم الناس تجميع الأدلة ثم يستخلصوا الأحكام، ما بيصير نيجي إحنا نأخذ حديث ونطلع منه حكم وخلص. لا، المريض نفسه ممكن وغيره الفترة بالزلقة واحد انقتل حاله أنا بالمنطق. نعم، طلع المريض نفسه. الله مستعان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين ابن علي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن أناس من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن الناس من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء كتابي هذا فمرم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاء المسلمين عامة ويدعو ما سوى ذلك. قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود أو قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا، طبعا تخريجه ايش وقال اسناده الصحيح. نعم، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد انه كان يدعو الصغير ويستغفر كما يدعو الكبير، فقيل له ان هذا ليس له ذنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وقد امرت ان اصلي عليه. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الاموي عن صالح بن محمد بن زائد قال سمعت القاسم عن ابن محمد يقول كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن حسين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك لما نفوت على المسجد بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإحنا طالعين أبواب إيش؟ أحسنت. قال فيش؟ نعم. قال حدثنا عارم بن فضل قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا زكريا عن وهب الأجدع قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا قدمتم فطوفوا ببيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفا فقوموا من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وسهل لنا أبواب رحمتك، فإذا فرغت فقولي مثل ذلك غير أن قولي وسهل لنا أبواب فضلك. قال حدثنا يحيى قال حدثنا قيس عن عبد الله بن الحسن عن أمي فاطمة ابنة الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وافتح لنا أبواب رحمتك. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمي فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن ذي حدان قال قلت لعلقمة ما أقول إذا دخلت المسجد؟ قال تقول صلى الله ملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا عالم بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور المعتمر عن يزيد بن عن يزيد بن ذي حدان قال قلت لعلقمة يا أبا شبل ما أقول إذا دخلت المسجد؟ قال تقول صلى الله ملائكته على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قلت من حدثك أنت سمعته؟ قال لا حدثني أبو إسحاق الهمداني. قال ما بدنا نمشي، يلا اقرأ تفضل. بس هذا اقرأ هذا أم إليقا. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا نافع أن عمر كان يكبر على الصفا ثلاثا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم الحديث البعدي بس بدنا واحد يمسك التلفونات ويمشي فيها خلاص. نعم يمشي معنا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويطيل القيامة والدعاء ثم يفعل على المروة نحو ذلك. يلا شيخ حديث 88 اقرأ مصطفى حديث انت كمان. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا حماد بن أبي سلمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بالصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو أو تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر على الله على وتكبر الله وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع. فقال حذيفة هو أبو موسى صدق أبو عبد الرحمن. يلا شيخ 89 يلا بدأ. حدثنا علي بن المديني بهذا الحديث عن خالد بن حدثنا علي بن المديني ابنه عن خالد بن الحارث عن هشام فقال فيه ثم تكبر فتركع. فقال حذيفة والأشعري صدق أبو عبد الرحمن. 90 يلا شيخ. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلامة عن عبد الله ابن أبي بكر قال كنا بالخيف ومعنى عبد الله ابن أبي عتبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعواته ثم قام فصلى بنا. نعم 91. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد حدثني أبو هاشم الواسطي عن الشعبي قال أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله عز وجل، والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة دعاء للميت، والرابعة السلام. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ عن نافع عن ابن عمر أنه يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مصعب المالك بن أنس عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة سئل كيف نصلي على الجنازة قال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم هذا عبدك ابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت متى يفرغ.